وتستعذب الألم والفداء إلى مدى الطاقة الإنسانية، ولكنها تبلغ مدى الطاقة الإنسانية بعد حين، وتفتر عن النهوض من قمة إلى قمة، فتركن آخر الأمر إلى الأرض السواء، حيث لا حافز ولا مستنهض إلا مجارات الطبيعة في مجاريها التي لا تشق عليها، وإن المصلحين لا يرضون غاية الرضا إذا هي حفظت من إصلاحهم عند ذلك وازعا يهديها بعد ضلالة عمياء، ويردعها بعد جماح مريد، ويكفكف من غلوائها ما كان من قبل منطلقا بغير عنان. وقد نظر النبي عليه السلام بعين الغيب إلى هذا المصير فقال: الخلافة 30 عاما، ثم يكون بعد ذلك الملك. وأنبأ بانقسام الفرق وتشعب الأهواء، وكأنما كان ينظر إلى ذلك بعينيه صلوات الله عليه. واتبع علي من اليوم الأول في خلافته أحسن السياسات التي كان له أن يتبعها، فلا نعرف سياسة أخرى أشار بها ناقدوه أو مؤرخوه ثم أقاموا الدليل على أنها خير من سياسته في صدق الرأي وأمان العاقبة، أو أنها كانت كفيلة باجتناب المآزق التي ساقته الحوادث إليها. فمن اللحظة الأولى أخذ في تجنيد قوى الخلافة الدينية التي لا قوة له بغيرها، فعزل الولاة الذين استباحوا الغنائم المحظورة وتمرغوا بالدنيا وطمعوا وأطمعوا رعاياهم في بيت مال المسلمين، وأثاروا على عثمان سخط السواد وسخط الفقهاء المتحرجين والحفاظ الغيورين على فضائل الدين، ورد القطائع التي وزعتها بطانة عثمان بين المقربين وذوي الرحم، فصرفتها عن وجوهها التي جعلت لها من إصلاح المرافق وإغاثة المفتقرين إليها على شرعة الإنصاف والمساواة، وراجع إلى خطة أبي بكر وعمر في تجنيب الصحابة الطامحين إلى الإمارة فتنة الولايات مخافة عليهم من غوايتها وإبعادا لهم من دسائس الشيع والعصبيات. فلما طالبه طلحة والزبير بولاية العراق واليمن قال لهما: بل تبقيان معي لآنس بكما. وسأل ابن عباس: ما ترى؟ فأشار بتولية زبير البصرة وتولية طلحة الكوفة. قال علي: ويحك، إن العراقيين بهما الرجال والأموال، ومتى تملكا رقاب الناس يستميلان السفيه بالطمع، ويضربان الضعيف بالبلاء، ويقويان على القوي بالسلطان. ولو كنت مستعملا أحدا لضره أو نفعه لاستعملت معاوية على الشام، ولولا ما ظهر من حرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي. نعم، إن هذه السياسة أغضبت منافسيه وطالبي المنفعة الدنيوية على يديه، ولكن السياسة الأخرى كانت تغضب أنصاره ولا تضمن رضا المنافسين ودوامهم على الرضا والوفاق بينهم في تأييده، وكانت تخالف عقيدته التي يدين بها نفسه وأقرب الناس إليه، وتخالف وعده وعقيدة الناس فيه. ولن يكون مالكا غالبا بسياسة الملك على كل حال، فإن لم يكن خليفة فما هو بشيء، وإن كان خليفة وملكا فهي خطة عثمان التي لم تستقم قط على وجه من وجهيها، ومصيرها معروف. وإن كان خليفة ولا اختيار له في ذلك، فكل ما صنع فهو الحكمة كأحسن ما تراد له الحكمة، وهو السداد كأقرب ما يتاح له السداد. وعلم أن قريشا لا ينصرونه، فنقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة، لأن قريشا كانوا هاشميين وهم لا يتفقون على بيعته، وقد تركه أقربهم إليه ورحل إلى معاوية طمعا في رفده، أو كانوا أمويون وهم حزب معاوية وأهل عشيرته وبيته، أو من تيم وهم حزب طلحة، أو من عدي وهم يؤثرون عبد الله بن عمر بن الخطاب، أو من قبائل أخرى وهم كما قال قد هربوا إلى الأثرة. فإذا أقام بينهم فهو مقيم بين أناس لا ينقطع لهم طلب ولا يضمن لهم ولاء. ولم تمض أيام معدودة على مبايعة الخليفة الجديد حتى انتظمت صفوف الحجاز كله له أو عليه، فكان معه جميع الشاكين لأسباب دينية أو دنيوية، وكان عليه جميع الولاة الذين انتفعوا في عهد عثمان، وجميع الطامعين في الانتفاع بالولاية والأموال العامة، وحالت الخلافة الجديدة بينهم وبين ما طمعوا فيه، وعلى رأس هؤلاء طلحة والزبير، فحشدوا جموعهم إلى البصرة، وصحبتهم السيدة عائشة لأنها كانت ترغب في خلافة طلحة. لقيها ابن عباس على مقربة من المدينة وهو أمير على الحج من قبل عثمان، ولما يزل قائما بالخلافة، فقالت له: يا ابن عباس، أنشدك الله فإنك قد أعطيت لسانا إزعيلا، أي ماضيا، أن تخذل عن هذا الرجل، تعني عثمان، وأن تشكك فيه الناس، فقد بانت لهم بصائرهم وأنهجت ورفعت لهم المنار، وتحلبوا من البلدان لأمر قد جم. وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح، فإن يليسر بسيرة ابن عمه أبي بكر رضي الله عنه. فأجابها ابن عباس: يا أما، لو حدث ما فزع الناس إلا إلى صاحبنا أي علي. فقالت: أيها عنك، إني لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك. فلما بيع علي في المدينة لم تكن من أنصاره ولا مع الباقين على الحيدة بينه وبين خصومه، ولعلها لم تنس بعد نصيحته للنبي عليه السلام في مسألة الإفك التي قيل إنه أشار فيها بتطليقها. فخرجت إلى البصرة مع المطالبين بثأر عثمان، وكانت هنالك وقعة الجمل التي سميت بهذا الاسم لاحتدام القتال فيها حول جملها وهودجها. فانتصر علي وقتل الزبير، ومات طلحة بجرح أصابه في المعركة، وحسم القتال بالصلح بين الفريقين في الحجاز والعراق. على أن هذا النصر العاجل لم يخلو من آفة تكدره وتنذر بالمخاوف التي يوشك أن يلقاها علي في حربه لخصومه الباقين بعد موت طلحة والزبير، وأقواهم معاوية بن أبي سفيان صاحب الشام. فقد كشفت وقعة الجمل عن مصاعب القيادة في جيش من المتمردين والمتذمرين، فإنهم يستحمسون في عقيدتهم، وهي فضيلة من فضائل الجيوش المقاتلة، ولكنها من جراء هذه الحماسة نفسها عرضة للعناد والتمادي في اللدد وإعجال قائدهم على إنعام الروية وانتظار الفرص المؤاتية. فقد كان علي يميل كدأبه إلى مفاتحة الخارجين عليه في المهادنة أو المصالحة، وكان معه جماعة السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، وهم أخلص الناس له وأغيرهم عليه، ولكنهم لفرط غيرتهم ولددهم في عداوتهم لم يقنعوا بما دون القضاء على خصومه، ولم يقبلوا التوسط في الصلح دون الغلبة التي لا هوادة فيها، فدهموا القوم وأوقدوا جذوة الحرب قبل أن يفرغ علي من حديث المهادنة والتقريب بينه وبين أصدقائه الذين خرجوا عليه. وكانت هذه أولى العثرات الكبار التي أعثرته بها حماسة المتمردين والمتذمرين في جيشه، ولم تزل تتعاقب وتتفاقم عليه حتى مني بالعثرة التي لا تقال، وكان ذلك في وقعة صفين، فإنه نظر بعد غلبته في العراق فلم يجد أمامه خصما يقف في طريق الخلافة إلا جيش معاوية بالشام، فعمد معه إلى خطته التي جرى عليها مع خصومه كافة، حيث كانوا وكانت منزلتهم من الجاه والقوة، ونعني بها خطة المسالمة والبدء بالإقناع. فطالت المراسلة منه إلى معاوية ومن معاوية إليه، وفي مثل واحد منها ما يغني عن كثير. كتب إلى معاوية بعد وقعة الجمل، وقد سبقته كتب كثيرة من المدينة: سلام عليك، أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني الذين بايعوا أبو بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، وإن خرج عن أمرهم ردوه إلى ما خرج عنه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتهما، وكان نقضهما كردهما، فجاهدتهما بعدما أعذرت إليهما حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، فادخل فيما دخل فيه المسلمون، فإن أحب الأمور إلي قبولك العافية، وقد أكثرت في قتلة عثمان، فإن رجعت عن رأيك وخلافك ودخلت فيما دخل فيه المسلمون ثم حاكمت القوم إلى حملتك وإياهم على كتاب الله، وأما تلك التي تريدها يعني الخلافة فهي خدعة الصبي عن اللبن، ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان، واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا يدخلون في الشورى، وقد بعثت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيمان والهجرة، فبايعه ولا قوة إلا بالله. فرد عليه معاوية بما يلي: سلام عليك، أما بعد فلعمري لو بايعك الذين ذكرت وأنت بريء من دم عثمان لكنت كأبي بكر وعمر وعثمان، ولكنك أغريت بدم عثمان وخذلت الأنصار، فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف، وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان، فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين، وإنما كان الحجازيون هم الحكام على الناس والحق فيهم، فلما فارقوه كان الحكام على الناس أهل الشام، ولعمري ما حجتك على أهل الشام كحجتك على طلحة والزبير، إن كانا بايعاك فلم أبايعك أنا، فأما فضلك في الإسلام وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلست أدفعه. ومن رد معاوية هذا تبدو النية الواضحة في فتح أبواب الخلاف واحدا بعد واحد، كلما أغلق باب منها بقي من ورائه باب مفتوح لا ينتهي الخلاف بإغلاقه. فتسليم قتلة عثمان لا يكفي، لأن علي نفسه متهم بالإغراء والتخذيل، وبراءة علي من هذه التهمة لا تكفي، لأن المرجع بعد ذلك إلى الشورى والنظر في البيعة من جديد. وشورى الحجازيين والعراقيين لا تكفي، لأن الحق قد خرج منهم إلى أهل الشام، وهم الحكام على الناس، لأنهم يحكمون لمعاوية ولا يحكمون لغيره. ومن ثم بطلت الحجج والرسائل، كما تبطل كل حجة وكل رسالة عندما يقال باللسان غير ما يجول في الصدور. وزحف علي من الكوفة إلى صفين، ووجد جيش معاوية على الماء، فنحاه عنه بعد أن أبى عليه معاوية أن ينحيه بغير قتال. وبدأت العثرات من ثم في كل خطوة يخطوها للسلام أو للقتال، فلا يتحفز فريق من أنصاره للحرب حتى يثنيه فريق آخر يحرمها ولا يقول بوجوبها. وتحاجز القوم نيفا وثمانين فزعة، وتصاولوا في وقعة شتى غامرت بها طائفة من هنا وطائفة من هنا، وقلما اشتبك فيها الجيشان في وقعة جامعة حتى كانت وقعة الهرير، وحاقت الهزيمة بجيش معاوية، وقيل إنه هم بالفرار، وإذا بالمصاحف ترفع على الحراب من قبل جيش الشام، وإذا بالعثرة الكبرى التي لا خطوة بعدها في طريق فلاح، فإن عليا نظر حوله فإذا بجيشه يوشك أن يقتتل فيما بينه نزاعا على القتال أو إلقاء السلاح، وإن معاوية لفي غنى عن كفاح قوم لا يتفقون على كفاحه، فله منهم سيوف مشرعة لنصرته، شاءوا أم لم يشاءوا، وسيكفونه مؤونة الحرب حتى يتفقوا بينهم على حربه، وهيهات. ولو كانت آفة الطاعة في جيش علي مقصورة على اجتهاد القراء والحفاظ وتعجل الغلاة والمتمردين، لكان في ذلك وحده ما يكفي لإفساد التدبير واضطراب القيادة وتعذر القتال على أصوله، إذ لا يستغني القائد في ميدان الحرب ولا في ميدان السياسة عن الكتمان والمفاجأة وتحويل الخطط على حسب الطوارئ والمناسبات. فإذا كان في كل عمل من أعماله عرضة لاجتهاد أصحاب الفتاوى، وكان أصحاب الفتاوى يتفرقون 20 وجهة في كل حركة من حركات الجيش، فليس له خطة تكتم ولا خطة تنفذ. وليس عجيبا بعد ذلك أن ينهزم في ميدان القتال شر هزيمة يبتلى بها مقاتل، بل العجيب أن يتماسك فترة من الزمن وإن قصرت أمام جيش يفوقه في العدد، ويرجع في أمره إلى قيادة موحدة ونية مجتمعة ومشيئة مطاعة. ولكن الآفة مع هذا لم تكن كلها في اجتهاد الحفاظ وتعجل الغلاة، بل كان في الجيش أناس يخونون عهده ويشغبون عليه، ويبدو من أعمالهم أنهم مسخرون لعدوه كارهون لانتصاره، فإن لم يكونوا كذلك فالأمر الذي لا شك فيه أنهم كانوا يعملون وهم عامدون وغير عامدين شر ما يعمله الخائن الخبيث الذي يتحين الفرص للعناد والشقاق وإفشاء الخلل والخذلان في أحرج الأوقات. وأدهى من ذلك أنه لم يكن قادرا على زجرهم والتنكيل بهم، لأن الجيش الذي يوجد فيه من يحرم حرب العدو لا يعدم أناسا يحربون حرب النصير المقيم على ظاهر الطاعة، وليس لك بينة قاطعة عليه. ومثل من ذلك أيضا يغني عن أمثال كثيرة، وهو مثل الأشعث بن قيس أكبر سادات كندا وأجدرهم أن ينصر حزبا على حزب، لو خلصت نيته وبرأت شيمته من التقلب والغدر بأصحابه. طمح هذا الرجل إلى الملك بعد موت النبي عليه السلام، فدعا قومه أن يتوجوه، وحارب المسلمين مع المرتدين حتى حوصر في حصنه أياما، ويئس من الغلبة فاستسلم على أن يصان دمه وبقية دم عشرة من أخصائه. ثم فتح الحصن فقتل كل من فيه، ونجا بالعشرة الذين اختارهم إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقبل توبته وزوجه أخته أم فروة. فلما نشبت الفتنة بين علي ومعاوية، كان هو من حزب علي يتطلع للفرصة السانحة. ثم زحف علي رضي الله عنه إلى صفين، فكان الأشعث أول المندفعين إلى القتال حين سد أهل الشام طريق الماء، وجاء علي يقول: يا أمير المؤمنين، أيمنعنا القوم الماء وأنت فينا ومعنا سيوفنا؟ ولني الزحف إليه، فوالله لا أرجع أو أموت. ولكنه عاد إلى المسالمة بعد أن وضح النصر في ليلة الهرير، فخطب في قومه من كندة قائلا: قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي، وما قد فني فيه من العرب، فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ، فما رأيت مثل هذا اليوم قط. ألا فليبلغ الشاهد الغائب أن إن توافقنا غدا أنه لفنيت العرب وضيعت الحرمات. أما والله ما أقول هذه المقالة خوفا من الحرب، ولكنني رجل مسن أخاف على النساء والذرار غدا إذا فنينا. ثم ذهب إلى علي رضي الله عنه بعد رفع المصاحف فقال له: ما أرى الناس إلا قد رضوا وسرهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن، فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد، فنظرت ما يسأل، ولقي معاوية فسأله: يا معاوية، لأي شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأنتم إلى أمر الله عز وجل في كتابه، تبعثون منكم رجلا ترضون به، ونبعث منا رجلا، ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه، ثم نتبع ما اتفقا عليه. فقال الأشعث: هذا الحق. وعاد إلى علي ينادي بالتحكيم، ويختار له هو وأنصاره رجلا ينوب عن علي، وعلي لا يرضاه. وكان أنصار التحكيم قد تكاثروا واجترأوا على أمير المؤمنين، فلم يبالوا أن يجبهوه بالقول السيء، منذرين متوعدين: يا علي، أجب إلى كتاب الله عز وجل إذا دعيت إليه، وإلا ندفعك برمتك إلى القوم، أو نفعل كما فعلنا بابن عفان، إنه عرض علينا أن نعمل بما في كتاب الله عز وجل فقبلناه، والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك. وألحوا عليه أن يرد قائده الأشتر النخعي من ساحة الحرب، وإلا اعتزلوه أو قتلوه، فقبل التحكيم وهو كاره. واختار أهل الشام عمرو بن العاص، فقال الأشعث: فإنا رضينا بأبي موسى الأشعري. قال علي: إنه ليس لي بثقة، قد فارقني وخذل الناس عني، ثم هرب مني حتى آمنته بعد أشهر، ولكن هذا ابن عباس نوليه ذلك. قالوا: لا نريد إلا رجلا هو منك ومن معاوية سواء، ليس إلى واحد منكما بأدنى من الآخر. قال: فإني أجعل الأشتر. قال الأشعث وهو ينفس على الأشتر مكانته وبلاءه من قبل: وهل سعر الأرض غير الأشتر؟ أو قال: وهل نحن إلا في حكم الأشتر؟ فلما رأى إصرارهم وقلة أنصاره على رأيه بينهم قال: فقد أبيتم إلا أبا موسى. قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما بدا لكم. فهذا رجل من الزعماء المطاعين في جيش علي لم يدع من وسعه شيئا لتغليب حزب معاوية على حزبه، واستكثر عليه أن يكون الحكم الذي يختاره نصيرا له، مؤمنا بحقه وصحة رأيه. ولا طائل في البحث عن هذا الخذلان الصريح، أكان هو الطمع في الملك بعد فشل علي، أم النقمة على الأشتر النخعي في مكانته وبلائه، أم التواطؤ بينه وبين معاوية على منفعة مؤجلة ومكافأة موعودة؟ فإنما النية الخبيثة ظاهرة وإن استترت العلة، وأيا كانت العلة الخفية، فقد صنع الرجل غاية ما استطاع لتغليب حزب معاوية وخذلان الحزب الذي هو فيه.